إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحباب الكرام، ليس من الحسن للمسلم أن يكون جاهلا بتاريخ أمته، كيف نشأ نظام هذه الأمة، وعلى أي أساس كان، وكيف انتشر الدين، وكيف وصل لنا الإسلام، ما الذي بذله الأجداد من أجل حمل الدين ونشره. هذه الأمور ينبغي أن يعلمها المسلمون ليزداد ارتباطهم بماضيهم وتراثهم، وليزداد حبهم لأجدادهم وآبائهم. فإذا ما أراد أحد بمعول الحقد أو بفأس الكراهية أن ينال أحدا من أجدادنا بهمز أو لمز، كنا له بالمرصاد بقلوب متأججة وعقول متفتحة وألسنة على الباطل حداد، وهي في الحق رفيقة لينة، لا أن نواجه المشككين والمفترين والمبطلين ونحن باردون ساذجون لا نكاد نشعر أو نبين. هذا كله مما لا ينبغي أن يكون. وهناك ملامح عظيمة أثرت هذه الأمة وكونت ثقافتها وكانت سببا في رفعتها، هناك ملامح كثيرة، وهناك أسباب عديدة هيأها الله تعالى لهذه الأمة كي تأخذ حظها في القيادة، ولكي تكون في وسط الأمة أو في وسط الأمم شامة. فمن هذه الأشياء مسألة الكتابة. الكتابة إن من أول ما أمر الله تعالى به في الحديث الذي أنتم جميعا تحفظونه عن ظهر قلب، حديث عائشة في أول الوحي الذي أوحي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول ما نزل من القرآن كافة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. في الصحيح أن أول ما أنزل الله سبحانه وتعالى سورة المدثر، وأيضا أول ما أنزل الله كانت هذه الآيات، ويجمع بين الخبرين أن أول ما أنزل الله تعالى من الآيات وكان بها الإنباء هي الآيات الأول من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأول ما أنزل الله تعالى من آيات التكليف وكانت السورة بتمامها سورة المدثر. إذن أول سورة أنزلت سورة المدثر، وأول آيات أنزلت هي آيات العلق. الآيات التي كان بها التكليف هي آيات المدثر، والآيات التي كان بها الإنباء هي آيات العلق، وبذلك تنتظم النصوص ولا تتعارض، وهذا هو الأصل، أن نعمل النصوص ولا نهملها، أن نعمل النصوص ولا نهملها. فأول ما أمر الله تعالى به وكان به الإنباء والوحي أن الله تعالى أمر بالكتابة، أمر بالكتابة. أمة أمية، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات، الآيات أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب ولكنه مأمور بالكتابة، هذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام ويقصد به أمته. ولذلك كان وكد النبي عليه الصلاة والسلام عظيما بتعلم الكتابة، كان يأمر صحابته بذلك. وأنتم تعلمون أن إطلاق الأسرى من الذين أو من الذين لم تتهيأ لهم مقدرة مالية كان بتعليم عشرة من الصحابة، بل إن الكتابة لم تكن بالأمر الجديد المستحدث في بيئة العرب، كان الناس يعرفون الكتابة، كانت قليلة في بيئة العرب، وكان الناس قبل الإسلام يعلمون الكتابة، يعلمون الكتابة في العراق وفي مصر وفي اليمن وفي الهند وفي الصين، هذه أمم كانت تعرف الكتابة. ولعل كتاب الإكليل للهمداني من أعظم ما يدل على أن حضارة اليمن كانت حضارة تستند على الكتابة. وحضارة الفراعنة هنا في مصر النقوش والخطوط التي خلفوها تدل على أنهم كانوا يعرفون الكتابة. وفي العراق كان هناك الخطوط الأشورية التي تدل على معرفة أهل هذه البلاد بالكتابة، بل إن الخط المسماري الذي وجد في بلاد الحبشة وجنوب الجزيرة يدل على أن الناس كانوا يعرفون الكتابة. جزيرة العرب وبالأخص في منطقة الحجاز في مكة والمدينة وما حولهما من البوادي، لا أقول الحواضر، ليست هناك حاضرة بين مكة والمدينة، هذه البوادي كانت الكتابة فيها قليلة، قليلة جدا. هناك من يكتب الكتاب، وحديث بدء الوحي عندما انطلقت خديجة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان امرأ قد تنصر يكتب الكتاب العبراني. وأنتم تعلمون أن الكعبة كان يعلق عليها القصائد المذهبة التي تدل على تمكن أصحابها وفحولتهم في الشعر، وكانت تسمى بالمعلقات، تكتب بماء الذهب. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتى بالإسلام ودعا إليه، ثم كانت الهجرة، ثم كانت الغزوات والمعارك إلى أن وصلنا إلى صلح الحديبية، كتب صلح الحديبية وأملى النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد بعد التعديلات المطلوبة بين الفريقين وطرفين، كتابة كان المسلمون يكتبونها. عندما خطب النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيح، عندما خطب النبي عليه الصلاة والسلام بمكة عند الفتح في السنة الثامنة، خطب خطبة عصماء سمعها أبو شاه، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن تكتب له فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتبوها لأبي شهر، اكتبوها لأبي شهر. وهذا حديث في الصحيح وفي غيره. وفي الصحيح أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن أحد أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من شأن عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. كان يكتب ماذا؟ هل كان يكتب الشعر أو النثر أو أيام العرب أو أحداث العرب؟ كلا، وإنما كان يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما استشكل بعض الصحابة حديث رسول الله وسألوه قال: اكتبوا فوالله لا أقول إلا حقا، اكتبوا فوالله لا أقول إلا حقا. وأيضا ثبت في مسند الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي قبيل عندما سئل عبد الله ابن عمرو ابن العاص: أي المدينتين تفتح أولا؟ وهذا الحديث من البشريات التي ينبغي للمسلمين أن يسعدوا لها وأن يتربصوا حدوثها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صادق مصدوق لا يخبر إلا بالحق ولا ينبئ إلا بالصدق. فليس أحد من البشر أصدق منه حديثا ولا أصدق منه قيلا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما سئل عبد الله ابن عمرو ابن العاص: أي المدينتين تفتح أولا، رومية أم مدينة هرقل؟ فدعا عبد الله ابن عمرو ابن العاص بصندوق له حلق ففتحه وأخرج منه صحيفة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب. إذ سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي المدينة تفتح أولا؟ فقال: مدينة هرقل، يقصد القسطنطينية. وكان ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن ننتظر الوعد الثاني الذي أخبر به رسول الله أن تفتح مدينة الطاغوت الأكبر، أن تفتح روما، وأن تدق هذه الكنائس، وأن تهدم هذه الكنائس، وأن تقضى على هذه النواقيس، ولا يعلى فيها إلا بالأذان وشرع الله عز وجل. سيحدث هذا بإذن الله تعالى إن أمد الله تعالى لنا في العمر حتى نراه، أو أن يراه أولادنا من بعدنا إن شاء الله. أيضا كان الأمر مشهورا، وكان الصحابة ينقلون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخباره. ولو رجعتم إلى كتب السنة ستجدون كتبا مخصصة للمغازي والمناقب، وكتبا مخصصة للتفسير. كتب التفسير والمغازي والمناقب هي مواطن الأحداث ونقل السير والأخبار، فكان الصحابة ينقلون ذلك ولا يقصرون في هذا الباب. كان الصحابة ينقلون الأحداث والأخبار، ولكن كانوا ينقلونها شفاها، ثم بعد ذلك يدونونها. إذن هناك أول مرحلة قبل الكتابة، هناك مرحلة الشفاهية، أن العلم كان يتناقل شفاهية، ثم بعد ذلك دون العلم. وكان التدوين من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أما حديث أبي سعيد: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، وهو أيضا في الصحيح: فلا يعارض ما أخبرت به. وإنما المقصود من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، أي من كتب عني شيئا غير القرآن في صحيفة واحدة. الناس قديما كانوا يكتبون على الجلود، وكانت هذه الطريقة السائدة، ولم يعرف العرب الكتاب على ورق البردة، لم يعرف العرب ذلك إلا في عصر متأخر، كانوا يكتبون على الجلود، وكانوا يكتبون على العظام، وكانوا يكتبون على فكاك أو الأجزاء الدانية من أفكاك الإبل والدواب، كانوا يكتبون عليها. ولم يعرف العرب الكتاب على ورق البردة بطريقة المعلومة إلا في العصر العباسي، إلا في العصر العباسي كما سأقول لكم. أريدكم أن تركزوا معي لتعرفوا كيف استطاع المسلمون عن طريق الكتابة أن يحفظوا دين الله عز وجل. ليس المقصود أن أخبركم بحوادث وأحدوثات، ولكن أريد أن أبين لكم الجهد الجهيد الذي بذله أجدادنا لكتابة التراث الإسلامي. حتى تسأل نفسك سؤالا واحدا، هذا في باب واحد قد قدمه، فما الذي قدمته أنت؟ وهذا السؤال سأضغط على ذهنك به بشدة في نهاية المقام. إذا كتب الناس علمهم على الجلود وعلى العظام، هذا الأمر كم يشغلهم من الوقت وكم يجهدهم من الجهد؟ يحتاج إلى جهد جهيد، يحتاج إلى جهد جهيد، ويحتاج إلى وقت ضان، ولكنهم بذلوا ذلك من أجل المحافظة على الدين، من أجل المحافظة على الدين. ولذلك قال علماء الحديث: قيدوا هذا العلم بالكتابة، قيدوا هذا العلم بالكتابة. فكان الفاضل إذا سمع شيئا أثبته ووعاه في صدره، ثم بعد ذلك ربما أثبته في كتابه. ولذلك عرف الناس ما يسمى بضبط الصدر وضبط الكتاب، بضبط الصدر وضبط الكتاب. ضبط الصدر كان سابقا وهذا هو الأصل. إذن أصل علم الإسلام أن يكون محفوظا في الصدور، بل وآيات بينات في صدور الذين آمنوا، فالقرآن في صدور المؤمنين قبل أن يوجد في المصاحف والرقاع، وحفظة القرآن أكثر من كتبة القرآن، فالذين كتبوا القرآن كان عددهم محدودا، والذين حافظوا القرآن عددهم غير محصور، لا يعلم إلا رب البرية. هذا إشارة إلى أن ضبط الصدر لا يزال موجودا في هذه الأمة، وهذه خصيصة ما أوجدها الله تعالى إلا لهذه الأمة. انظر إلى أحبار اليهود وإلى كهنة النصارى، لا يحفظون أناجيلهم ولا توراتهم، لا يحفظون أي من ذلك. القسيس يفتح الإنجيل المزعوم يقرأ منه، لا يمكن أن يكون حافظا إياه. وكذلك حبر اليهود، لا يمكن أن يقف الحاقام لكي يتلو آيات التلمود من صدره، لا يمكن أبدا، وإنما يمسك بالتلمود ليقرأ به. وأنتم ترون هذه الصور يقفون يقرؤون من التوراة المزعومة والإنجيل المزعوم. أما أهل الإسلام فإنهم يحفظون القرآن، بل إن الله تعالى يكرر آياته وخوارقه في كل وقت، فتجد طفلا صغيرا كثيفا يحفظ آيات القرآن بقراءاتها بمواضعها بأرقام الآيات في سورها، ولا يتجاوز العشر سنوات. تقول له آية كذا يلفي صورة كذا، وقراءتها قراءة ورش كذا، وقولون كذا، وحمزة كذا، والكسائي كذا، والآية رقمها كذا في صورة كذا التي تحمل رقم كذا. هذا الصبي من أودعه هذه الحافظة التي هي صورة مصغرة لحافظة علماء الإسلام؟ فلا زال ضبط الصدر موجودا في هذه الأمة المشرفة، أعلى الله منارها وزكى الله مقامها وجعلها أيدى الآبدين حلقة في أحلاق أعدائها. ضبط الصدر لا زال موجودا في هذه الأمة، ولكن أعيروني قبل أن تعيروني آذانكم أعيروني قلوبكم لتروا جهد آبائكم وأجدادكم، لا أقول جهد الفراعنة ولكن جهد الآباء والأجداد من الصحابة والتابعين الذين مصروا الأمصار وفوقوا الآفاق، والذين اخترعوا ما اخترعوا وجيشوا الجيوش وبذلوا النفس والنفيس من أجل نصرة دين الرحمن سبحانه. أيها الأحباب الكرام، استمرت رحلة الكتابة المباركة في زمن الصحابة والتابعين، فهذا مروان بن الحكم رضي الله تعالى عنه وكان من جملة الصحابة، كان يسمع إلى حكيم ابن حزام في مروياته وأخباره. إذن هناك نقل لأخبار المغازي وحكايات الإسلام يتناقلها الناس ويعقدون لها المجالس لابد لخلف هذه الأمة أن يعرفوا ما كان عليه سلفهم من الخير والقوة والتمكين، لأن هذا إذكاء لشعلة ربما قد تخمد في قلوبهم، نيران ربما تخفو في قلوبهم، فسماع هذه الأخبار ما كان عليه الأجداد من الديانة والقوة والتمكين والعز والشرف والنصرة والسيادة ربما يحرك مواجد هؤلاء الأبناء الذين يشغلون في التفاهات هذه الأيام. واستمر العهد إلى أن نصل إلى الخليفة الوليد ابن عبد الملك. الوليد ابن عبد الملك اخترع المسلمون في عهد الوليد نوعا من الورق مصنوع من القطن لأول مرة في تاريخ العالم، يعرف الإنسان ورقا مصنوعا من القطن، صنعه المسلمون لكي يعينوهم في كتابة القرآن والحديث. صنعوا ورقا من القطن في عهد الوليد بن عبد الملك، وهذا على يد رجل يسمى بيوسف بن عمرو في سنة 87 هجرية. حدث انقلاب في تاريخ البشرية، من القطن يصنع منه ورق لكي يستخدمه المسلمون في كتابة العلم، في تقييد العلم، لأن الورق من القطن أسهل في المحو وأيسر في التجهيز. أما في عهد العباسيين فقد عرف المسلمون صناعة الورق من نبات البردة بطريقة متطورة، وأنشأوا مصانع عظيمة لصناعة الورق في بغداد والقاهرة ومر ونيسابور وسمرقند، بل في الصحراء، في صحراء تيهامة، صنعوا فيها مصانع لإنتاج الورق، وعرفت منطقة الدلتا التي نعيش فيها أعظم مصانع لصناعة الورق في تاريخ البشرية في عهد العباسيين، سبحان الله. وانتشر الورق وعرف بالكاغد، سبحان الله، وكان ذلك نقلة حضارية عظيمة في القرن الثالث الهجري. وانتشرت العلوم وكتبت العلوم وتبارى العلماء في كتابة العلوم والمعارف، وبذل الناس أموالهم في الكتابة، ويذكر أن بعض العلماء كتب بخط يده قريبا من نصف مليون ورقة، يذكر ذلك عن الإمام الذهبي وغيره، كتبوا بأيديهم مئات الآلاف من الأوراق، كانوا يعملون في التجارة والزراعة والحدادة وإصلاح النعال، لا بأس أن يكون عالما ويصلح أحذية الناس، عملوا في ذلك الأمر. وكان منهم من يعمل بصناعة الفراء وصناعة الزجاج، والفراء والبزاز والحداد والإسكافي، هذه كلها ألقاب لعلماء أجلة جمعوا بين العلم وكتابة العلم والمهنة، فكانوا ينفقون من مال المهنة على بيوتهم وطلب علمهم. وجندت كل العلوم لخدمة النص الشريف، لخدمة الكتاب والحديث، جندت كل العلوم لخدمة القرآن والحديث. فعرف المسلمون علوم اللغة بأنواعه ومستويات اللغة بأطباقها، كما عرفوا أيضا أصول العلم المتصل بالحديث سواء على مستوى الإسناد أو على مستوى المتن. فعرف علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية، وعرفت بعد ذلك علوم آلية خادمة للنص كعلوم البلاغة وغيرها. هذا كله لخدمة النص القرآني وخدمة النص الحديثي. واستمر ذلك الرصد الهائل والبحر الزاخر من عطاء المسلمين إلى القرن السابع الهجري، وهذا بداية الانحطاط. أقف عند ذلك القدر وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رحلة بسيطة سريعة مقتضبة لن أبين لك فيها جهد الصحابة في حفظ العلم في صدورهم، ولا جهد الصحابة والتابعين في نشر الإسلام بالبرهان تارة وبالسنان تارة أخرى. لم أتكلم فيها عن دمائهم التي أهرقت هنا وهناك، ولا عن أرواحهم التي أزيقت هنا وهناك، فلم يجتمع الصحابة في مكان واحد، بل ساحوا في الأمصار وتقلبوا في طبقات الأرض، تارة يدعون وتارة يجاهدون. بل إننا نجد قبر أبي أيوب الأنصاري تحت أسوار القسطنطينية، ونجد قبر أم حرام بنت ملحان في ماذا؟ هناك في قبرص، قبرها هناك في قبرص، سبحان الله. ونجد قبر عمرو بن العاص هنا في مصر، سبحان الله. مصر، قبرص، القسطنطينية، العراق، الحجاز، اليمن، فارس، ما وراء النهر، شمال إفريقيا، سبحان الله. إن الصحابة لم يكونوا أمة ضعيفة ولا نائمة كحالنا الآن. إن أعظم مثال لحال الأمة التي أزدرت في النوم العميق لا يوقظها شيء هذه الأمة الإسلامية في هذه الأزمان، أمة كاسلة جدا. الله تعالى يبتليها بالأحداث كي تستيقظ فلا تستيقظ. تارة تبتلى بالأمراض حتى تجتهد في الدعاء، فيجتهدون في فتح العيادات وطلب الطب، وهذا أمر حسن، ولكن أين الاتجاه إلى الله؟ وتارة تبتلى بأعدائها يتسلطون عليها، ينتقصون من أرضها ومالها، ويعتدون على عز وشرف أبنائها وحرائرها، ولكن لا تتحرك، وإنما يكون الاتجاه مزيد من الخضوع والخنوع لأعداء الملة، بدلا من أن نهجم على أعداء الملة لنحاربهم، لنقاتلهم، لنمكن سيف الحق من رقابهم، لنضع غمد سيوفنا في لب قلوبهم انتقاما لشرع الله. لا، نجدنا أكثر ضعفا، وتجدنا أكثر ذلا وانبطاحا وزحفا نحوهم، وإلى الله تعالى المشتكى. نبتلى بفساد الأولاد بدلا من أن نشهد في دعاء الله لنربيهم، لا، نعطيهم ونمنحهم ونجزي لهم العطاء طالما أنهم أولادنا. إن أحوالنا ليست بالمرضية ولكنها بالمرضية، وفارق بين ضبط هاتين الكلمتين. فيا أيها الأحباب، إن الله تعالى قد وفقنا إلى برهات من زمن، وهذا الوقت الذي أفاء الله تعالى به عليك، أفاء به عليك ليمتحنك، ليختبرك. أعطيتك العمر، ماذا أنت صانع فيه؟ وأعطيتك الصحة، ماذا أنت صانع فيها؟ وأعطيتك المال، ماذا أنت صانع فيه؟ أعطيتك الحياة، ماذا أنت صانع؟ فإذا كان أجدادنا قد بذلوا في كل سبيل وضربوا في كل اتجاه وكانوا سادة وأئمة في كل شأن، فانظر إلى حالك أنت، ماذا قدمت لهذا الدين؟ ماذا قدمت لهذا الدين؟ سل نفسك هذا السؤال، ماذا قدمت لهذا الدين؟ إنك رجل أناني جدا، لا تفكر إلا في نفسك، لا تفكر إلا في نفسك، في زوجك، في أولادك، ويا ليتك تفكر في عافيتهم، ويا ليتك تفكر في سلامتهم، ويا ليتك تفكر في وصلهم بربك. لا، وإنما تفكر في تأمين مستقبلهم بالشقة والرصيد والزواج إلى غير ذلك. أنت لم تصنع شيئا يكون رافدا بين يديك عند المجيء إلى الله. لو أنت مت الآن وربنا يسألك، هتقول له إيه؟ ماذا أنت سائل ربك؟ ماذا أنت سائل ربك؟ إن الجبابرة يخافون الموت، إن الجبابرة يخافون الموت، ولذلك يفرضون على الناصحين ألا يحدثوهم في الموت، كلمونا في كل حاجة إلا في الموت. وأنت تؤمن بالموت، فماذا أعددت لهذا اليوم؟ بل كيف أعددت نفسك لهذه اللحظة، مش لهذا الوقت، لهذه اللحظة؟ إن الموت يخترم الناس جميعا ويعتورهم، وليس تاركا أحدا إلا وهو آخذه طوعا أو كرها. فافعل شيئا يكون لك عند الله عز وجل. ولا زال السؤال ضاغطا ملحا، ماذا قدمت لهذا الدين؟ ماذا قدمت لهذا الدين؟ لا تبتسم بل ابكي عندما تجيب عن ذلك السؤال، ماذا قدمت لهذا الدين؟ انقلب إلى بيتك وفكر في هذا السؤال جيدا. من هذه اللحظة حاول أن تقدم إجابة عملية عن هذا السؤال. دعك من الأمور النظرية، شبعنا كلاما، شبعنا كلاما. ضاق الناس من كثرة ما سمعوا، إننا نريد واقعا عمليا. فهل تقدم شيئا لهذا الدين؟ هل تقدم شيئا لهذا الدين؟ ومتى تقدم هذا الشيء؟ أسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على فهم طريقه والسير في هذا الطريق، وأن نكون خدما لهذا الدين، باذلين له ما به يرضى عنا، وتكون به الخاتمة الحسنة الهنية الرضية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. على الله ربنا توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أصلح أولادنا وإخواننا، اللهم اهد إخواننا وأولادنا، اللهم خذ بأيديهم إلى طريقك المستقيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وتجاوز عن سيئاتنا وارفع درجاتنا، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. اللهم انصر عبادك المسلمين المؤمنين الموحدين السنيين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك بعبدة الصليب والروس واليهود والمنافقين والملاحدة ومن والاهم، اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.